بيقول لك الدكتور قال لي عندي بروستاتا. الدكتور قال لي عندي بروستاتا. المريض المصري والحدا والعربي ما عرفش بره تفكيرهم ازاي يتصور ان البروستاتا عند الرجاله زي الاوفر عند الستات. فلما تقول له عندك البروستاتا ومحتاج عمليه وماشيين البروستاتا يتصور انا الرجل انه خلاص بقى الفقير. مجرد ما تقول له شويه التهابات بالبروستاتا خلاص ينتهي هذا الرجل نفسيا. فقبل ما اشرح البروستيت والبي دي اتش والكلام ده احب اقول لك لحياتك ولعمرك اي عيان يقول لك البروستاتا عندي تعبانه من غير ما يفتح معاك الموضوع يا مدحت انت افتحه معاك. قول له احب اقول لك بس معلومه ان البروستيت مش سر جوه الرجال. لا علاقه البروستيت برجولك. دي الجلاند بتسكريت سكريشن في اليوريترا. اي دخل باي حاجه يا جماعه فاهمين ولا لا؟ ده لا دخل لا بالاريكشن ولا بالايجاكوليشن ولا بحاجه. دي البروستيت. تاني معلومه احب اقولها لك كاناتومي الله يخرب بيت اللي بيتكلموا كلهم. واضح ان انا بقالي زمان ما فتحتش الصفيحه. والله ده حضرتك امبارح المكتب ماتش غريب فعلا يا دكتور. تاني مع فتكتك يا استاذ ما تقعد يا مصطفى. اقعد يا مصطفى الوحيدة اللي فيها فرح في اليورولوجي. تصدى يا راجل دي وتعمد تعملها كده لما حدش يغيب. دي يورينري بلادر دي يورينري هي دي البروف ده ايجاكيولاتوري باك. ايجاكيولاتوري باك هنا حاجة اسمها internal sphincter. حاجة اسمها هنا external sphincter. كم يا هدى يا بنتي ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله الحمد لله يا بنتي. خش يا احمد دكتور احمد ابراهيم او مصطفى ابراهيم. ماشي لا احمد ابراهيم المهم ده انترنال. ده الانترنال سفنكتر هو المهم. ده الفولانتري. اما الانترنال انفولانتري مش مهم قوي. طيب رسمته رسمه غلط. لو خدنا كات سيكشن بالبروستيت تبقى عاملة ازاي؟ دايرة في النص حواليها دايرة كده. مين شاطر يقول لي ايه الدايرة اللي في النص؟ يوريسترا براف. والدايرة اللي حواليها مين؟ انفراست يا كريم. كريم اخوك ركز يا كريم. بتقسم انت البروستس لزون، حاجة اسمها anterior fibromuscular zone. هقول لك انا ترقم لك بدل ما ايه ما تكتبش التفاصيل. دي نمرة واحد. دي نمرة واحد. اكتب واحد بس وتتحسن. اسمها anterior fibromuscular zone. بعد كده زون حوالين اليوريترا اسمها transitional. زون حوالين اللي حواليها. زون حوالين اللي حوالين اللي حواليها. الزون اللي بره دي اسمها البريفرال زون، اسمها سنترال زون، اللي جوه خالص اسمها ترانزيشنال زون. خش يا سوزان وعينك من اول خالص من ساعه ما جيت تبقى حن ولادي. انت صاحبة الشغاله وشاني شوف عينيك سنة ماشي يا زعيم. انت رحت الماتش امبارح مع المهم بس يا ولاد تاني لو خدنا خد سيكشن في البروستيت ركزوا قوي ان هذه الحته الوحيده الشرح. اوكي يا سوزان لا انتوا شايفاني معرفش ازاي البروستيت يا جماعه عند النفس تحت البلادر تلاقي شكلات في البلد. اقعد يا احمد، احمد ابراهيم اقعد يا احمد. في كرسي قدامي على طول هنا وكرسي تاني قدامي على طول يا احمد ابراهيم هنا. تعالى يا سلام في كرسي قدامي اهو. بص كده شويه كده كرسي اهو اهو قاعد الشنطه بتاعته عليه ولا هو تعال ابو حميد تعال هو ده اللي كان حاضر. يا فندي يا اللي اسمك عمرو اسمعني احمد وحشني احمد ركز معايا. دي البروستيت دي البروستيت ده انترنال سفنكتر ده اكسترنال سفنكتر ده ايجاكولاتوري ضغط يورينج ايجاكيوليشن بيحصل ايه؟ الانترنال بيقفل والاكسترنال يفتح فما يحصلش حاجه اسمها ريتروجريد ايجاكيوليشن. اما لو فتح انترنال مع الاكسترنال يحصل ايه؟ ايجاكيوليشن. ماشي؟ طيب اليوريترا البروستاتيك دي فيري سنسيتيف لليورين. صح حكايه؟ الولاد هيفهموني البنات مش هيفهموني. ليه؟ البروستيت رير ان مي مور كومن ان مي. لو بنت فهمتني تقلق اسمعوني. الولاد لما ما حدش يعمل لي كده لان حاجه تكتب، لكن انا بابا عادي هكلمك، انا بابا عادي مفيش بيننا حاجه. لما الولاد اللي انا منهم انا ولد برضه، لما بنخش الحمام بمكتيورين، بعد ما تمكتيورين خلاص خلصت مكتيورين، فيقبل الاكسترنال ويقبل الانترنال، تلاقي نفسك هنا لسه فيه عمود يورس، لا قفل ده وده، فيروح فاتح الاكسترنال مفضي النقطتين دول، لازم تفضيهم، ما تقدرش تقوم وهم معاك. ليه؟ لان وجود يورين ان كونتاكت مع بروستاتيك يوريترا فيري سنسيف، فبيجيلك شعور ان انت ايه؟ خلاص الشعور اللي خدت بقى الشعور ده ايه؟ فوانت جوه بتروح مخلص بدل ما تبقى بالشعور ده، لا فاتح اكسترنال سكتر كولانتري تفضي النقطتين وتفضل يورين. ماشي؟ طيب الا لو خدنا كاب سكشن في البروستيت ليها اربعه زونز زي ما انت شايف كده، ما تكتبش لو سمحت رقم بس 1 2 3 4 anterior fibromuscular zone peripheral central transitional zone. لما بيحصل دي دي اتش بلاين بروستاتيك هايبر بليسيا البروستاتي جلان في حته اجنومتك في حته فايبرس في حته باسكولا، فيحصل هايبرتروفي يا اما في الادينوما بس ادينوماتك يا اما ستروما يعني باسكولا يعني مص يعني يعني فايبرس، يا اما تجميعات بقى فايبرو ادينوماتس ادينوميوماتس فايبرو ادينوميوماتس، باختصار تجميعات وتبديل وتوافير، وغالبا الكومنس ان الثلاثه يحصلهم هايبر بليزيا. طب ايه؟ هايبر بليزيا اللي هي فايبرو ادينوميوماتس. اوعى تقوم تقرا حاجه تفهموا الموضوع. انا هسالك سؤال قبل ما اشرح، والله والله اللي قاعد فيكم دلوقتي مش فرحان انه بيسمع البروستيت بيفهم، ان شاء الله مش موجوده في الامتحان اصلا، يعني تكون دي لو مشروع من الامتحان نظري وشكوي كان لازم اشرحها لك. البواسير والشرح كانوا مشروعين نظري وشكوي زي ما شرحتهم لك بالظبط زمان، الفرق ان انا ما كنتش باخد الكتاب بس، لان عرفت اخلص انا مش عارف بواسير. فاظن البروستيت اخيرا نفسك تسمع بقى البروستاتا وجسم جدار البروستاتا وعم يعمل ايه يعمل بروستاتا، نفهم ايه تاتا وبروستاتا يعني اخيرا نفهم ايه. فركزوا معايا بس يا ولاد، يعني ايه هايبر بليزيا هتزيد وغالبا فايبرو ادينو مايوماتس الثلاثه اليمنت يزيد، اني حته من البروستيت اللي بتبقى افكتد بالهايبر بليزيا بس الترانزيشنال دول. الترانزيشنال زون لو ركبناه هنا تبقى عامله كده حوالين اليوريترا، لما يحصل لها هايبر بليز يعني بي بي اتش تبقى الرسمه هتختلف. الرسمه هتبقى ازاي؟ هتبقى كده، ادي يوريترا، ادي البروستيت، ادي انتير فايبروماسكولار، ادي ترانزيشنال زون. يا خبر ايزت كل الحته اللي بره دي اللي هي بريفرال وسنترال زون بقوا مزقوقين، وبقت الحته اللي في النص دي زي الادينوما، اكن ادينوما اكنه بناين تيوب، وطبعا في بلينوس كليفج بين الترانزيشنال زون ومن الكومبريست بروستاتيك تيشن. طب لو خدت كام سكشن هنا في اللي بالطول ده وعايز ارسم بي بي اتش هتبقى ازاي؟ انت اذا حط متطور زي بس انت بتشوف الجروب ما شاء الله خلاص هتبقى الترانزيشنال زون عامله كده، ودق البروستاتيك تيشو بسميه انا يا سودان حاجه اسمها سيرجيكال كبسول، بقت البروستاتيك تيشو سيرجيكال كبسول، واللي عنده بي بي اتش لما بعمل له عمليه بشيله مين؟ اسمها بروستاتيكتومي، بشيل بس الادينوما بشيل بس الترانزيشنال زون. وسيب له لسه بروستاتيك تيست. هتتسأل سؤال في السفر ممكن واحد عامل له بروستاتيكتومي يا اختيار عايزين مثل كتاب العكس يعني بجيب شويس ولا بترجمه الفوت والله مهم فعارفه يا اختيار السؤال يا كيد عيان جاله بي اتش عملت له بروستاتيكتومي ينفع يجيله بروستاتيك كارسينوما؟ ينفع لانها سايب له في الواقع البريمنر والي سنترال زون. اسالوا انت سؤال تاني غبي طب ليه ما شيلش كله؟ يشيل كله ليه؟ عشان يجيله في كارسينوما. طب ما تعمل له مريلات الابوكني امبيوتيشن برضه يشيل الساركوما في العظم وكل حاجه ممكن. هو اللي ممكن اشيله وتوتال كوليكم اند اسبريشن ليه؟ طبعا طبعا يا ولادي اني اكل بس الادينوما اسهل بكتير جدا ما اشيل كل الراس فاهمنا؟ بشيل الادينوما دي ازاي؟ الستاندرد الستاندرد بالمنظار صدق خالد يتكلم خالد مش فاهم ولا كلمه هو والزفت محمد ماهر لم الزفت على الزفت يا ابني ركز الحصه اللي فاتت كانت تهريج دي حصه شرح الوحيده شرح فضلوا يرغوا هو ومروه ومروه هنا طول الحصه اللي فين مروه ومروه اروح لا هم جم هنا طول الحصه اللي فاتت بيرغوا هو انتهى لكن لو النهارده لو سمعتكم بيتكلموا تاني هيبقى رد الفعل مختلف. انت فاهم يا بني ادم انت بتعمل ايه؟ بتلعب كوتشينه يا عم ركز معايا اسمعني انا عايز ابطل حنيه اصل الحنيه ما بتنفعش بس يا ولاد مره زعقت البيت كانت ناقصه لي حبه سكه في التليفون انا عايز يكون محموم ركنت العربية ونزلت في كشك السجاير أكلمك. ما فيها حاجة بتحب حكاية كأنها واقعة. فين يا أستاذ؟ بنشيل إزاي البروستيت الأصل حاجة اسمها سي أو آر. السي أو آر ترانس يوريثرال ريتكشن. أخش بالمنظار بالمنظار اوصل لغايه بروستاتيك يوريثرا والصح مش كده الصح اخدش الاول بالبلدر ابص على كومبليكيشن انا هنا قافل السكه قافل يوريثرا فعامل بريشر عالي يكون عمل دايفرتيكلي عمل ستون عمل حاجه شفت وبعد كده ارجع اقور بالموار السيوار موار عن طريق المنظار ماشي يا اعملي شطار الا اول دخلت رسمه ثانيه دي ارسمه بعد المنظر بقى ما تتلقى ليه ما قلت دي وقلت دي عشان ارسم لك العمليه دلوقتي هقدم لك حالا العملية دلوقتي ده بقى الكمبريسد بروستاتيك تيشو اللي هي كانت هنا مين؟ سنترال وبريسد لا في الكاب تيشو انا كملها لك بس وريتها السبب على الثلاث وخلاص يا ولد يا فادي يا دقيق فادي عايزني ارسم التو لاير ان اهو حاضر يا فادي يا حاضر حاضر يا فادي يا رب ده الاعتراف على الاسم ما تعمليهاش تغمريهم بس انا فرحان قوي لما رجعت لبعض الناس والله يا بنتي ربنا يخليك كنت زعلان قوي لما كنت مرتاح بعض حاجة بقى يعني بعد طب يا اولاد كذبت خلاص يا عزب جايين نعمل عمليه اهي العمليه لا لا لا لا لا لا لا لا يا دكتور ده بتتكلم ايه ده انت عملت ده ادي العمليه لا يا عم ده العيان اتقوى ولازم هتيم انترنال سبيس هيسال منك لازم هتعوره لازم خلاص كده ويعيش العيان باكسترنال سبيس فقط ارسل العمليه بعد البروستاتيك بعد الدي ار اصبر عليا ما جاوبك على سؤالك بس ركز معايا خبره الدي ار يا جماعه خبرتها انك توصل للكبسوله ضغط توصل للثدي الكبسوله ضغط المستغربين يا رجل هو العام بكده العيان اللي عمل بروستيت هو ده شكله وانا عملت له رايت هيميكوليكتومي ده طبيعي لا مش طبيعي اي حاجه بجسمنا شلناها كان ليها دور مهم بس شلناها ليه لان مقاومتها اسوء من غيابها يعني الوزنه بقى احسن لي قوي بالشال انها تفضل وهتفهم اللي بقوله دوت لما اشرح لك سيمتوم الراجل غلبان جدا ده المسكين جدا بتاع البروستيت ده عيان مسكين مسكين شكرا يا عم يا ما في ده احمد العروسي قول له عم عايز اسال عليك ماشي يا اولاد فاهمني النهارده انت بتقولي العيان ده مسكين ولا خشيته مش قلقان عليه اولا اكسترنال فلتر ده موجود عنده عرض يبقى كونتنت وفين غير كومبليكيشن ان كونتنت هنا كعمليه عنده ريترو بيبي ايجاكيوليشن زي بعض دول كلهم 65 70 سنه مش بيفكرش في الخلفه لكن بوتن الناس دي بيجي لهم امبوتنس ده ساكوجينيك يا علا لكن ده بوتن فعادي راجل واتجوز وعادي جدا لكن مشكلته وحيد عنده ريترو بيبي ايجاكيوليشن تقول لي والكافيتي دي هي مش كافيتي انا رسمها لك كافيتي بس هي مش كافيتي طبعا مش بلادر وكافيتي ده انتوا عارفين يا اولاد مكان الفايبروز بيحصل هنا بيحصل مشكله عكس تصوركم استريكشن احنا بنخافش من الكافيتي ده احنا بنخاف ان يحصل ايه؟ بوستكس تعمل اوبن اوبن ازاي؟ اخش افتح البروستاتيك الكبسول ده كده واخش بصباعي اولد الادينوما واقص اليورين واسلمها للحكيم اسمها ريتروبيوميك ابروتش من هنا يا اما لا ترانس فازايك وانا كنت بعمل في البرايفت ترانس فازايك في بدايه البرايفت عامل كتير بروستيك ترانس فازايك لغايه ما خلاص المسائل تقدموا في المناظير قلت لكم زمان ان انا كنت بشتغل في البرايفت بتاعي ستون اشتغل بروستيت ولسه قريب جري عندي بريك ده هعمله مفيش بريك بقى خلاص منظار بالمنظار شيل الكتف فخلاص هبعت فانا هعمله بريك ثواني اسمع كمينة الاوبن ازاي عادي زي ادينو على زي او تخش هنا كده تفتح الكبسول ده تولدها وتقص يوريثرا وتقوم طالع بيها وقفل الكبسول او تخش من البلادر تفتح الميكوزا دي وتخش بصباعك في هذا البلين وتلف صباعك وتشيل قد ما تقص اليورين ما تنزعهاش ولا تقطع اكسترنال سبنس. وبالتالي في الاوبن بتسلم الحكيمه جلان ادينوما، وفي الدي ار بتسلمها لحم مفروم، لحم مفروم في الدي ار. الجلان اللي بتستلمها الحكيمه كده بروستاتيك جلان ما هيش منها، ايجاكيولاتوري داكت اهو حته منه، وانترنال سبنس. ارسم اكتب الحكيمه اسمعك يمينة بس اسمعني بقى. الحكيمة اسمعك يمينة اكتب الحكيمة اسمعك يمينة اكتب الحكيمة ماشي يا سميلة حد ولا لسه؟ تفكري فيه ما تفكرني في حاجة بكرة كل حاجة هتتحل ان شاء الله يا بعد السبع يا دكتور. اي ده دكتور عمليات الاوبن بس اللي عملها ده الاوبن دي احنا الاوبن قلت لك فكرتها مش تصورها الكامل. الاوبن دي اللي بتستعمل اوبرز المرطوبه، لكن انا هعيد تاني لول. انت عندك ادينوما عايز تسافر هنا اهو كانت في النص، اوصلها ازاي؟ كله سامعني؟ يوصلها هنا ريترو بيوبك كده، اجي على البروسس افتح الكبسول ده اولد الادينوما واطلع زي لايفوما زي بناين تيوما. يا اما افتح بلادر واخش من البلادر هيبقى هنا في ميكوزا مغطيه البروسس، افتح الميكوزا دي وافتحها كده واخش اولدها واطلع بيها من بلادر هنا بس، فتطلع بيها من هنا تطلع بيها من هنا وانتهت. انت بتعرف سهله جدا، لكن العمليه ليها مشاكل كتير. ولكن سهله طبعا الكبسول ده سهل، في الاوبن سهله، في الكيو ار معرفش سهله صعبه، بس كلهم بيعملوها كل المسالك لا يتكى في حاجه. اسمعوا تسمع دكاترة المسالك بعد ما يشيلوا اللحمة المفرومة دي يوزنوها ويقعدوا مع بعض يقول لك ايه؟ ويقول لك ايه؟ شوف كل مرة أخلص من دي بتاعتي والله صدقني والله يا سيدي انت بتقول لي كل مرة بتاعتها بس عايز تخلص بسرعه خلال ساعه، معاك فايزر قد ايه؟ ساعه. فالدكتور الشاطر شطارتهم بقى ايه هما؟ بالنسبه لي الساعه تشيل اكبر حجم الكتب. والنهارده انا في قصر كنت عامل دراسه ريكتر الترا سونوجرا، خد بالك ان ريكتر ورايا على طول. الريكتر جامد. وبيدي قصر حته بروس. والطبيعي يعني الناس الطبيعيين صباعك يجيب الابر بول بروس. والبي بي اتش لا صباعك ما يجيبش الابر بول، بتكبر بالطول وبالعرض. فبالسونار يقول لك حجمها قد كده وتجيب كذا جرام كمان. فتروح بالبروس الكبيره الجراح يقول لك لا دي اوبن ما ينفعش دي وار. تروح لجراح تاني يقول لك لا اعملها لك دي وار. فهمتوا الفرق؟ لان الكبيره دي عند فلان ما يقدرش يشيلها في ساعه. اما عندها يقدر يشيلها في ساعه. ويقدر دي اوعى تحس نفسك وانا. اوعى تقول ايه؟ علي المطول على الاخر. لف المطار والعيان. وعشان كده من الانديكيشن للاوبن ايه؟ لارج ادينوما. طبعا تعبير ادينوما تعبير مش دقيق. بنقولنا على الفيلوريك ماس فيلوريك تيومر. لانها مش ادينوما هي هايبرفليزيا. لارج ادينوما دي انديكيشن. ايه انديكيشن تاني؟ اسوشيتد باثولوجي. واحد عنده رينال بلدر هايبرنيكي. عنده ستون كبيره في البلدر. اخش كده كده افتح. ما اخشش اقور وبعدين بقى خلاص خلاص تقدير هفتح لك بقى البلدر. بدل ما هتفتحها هتفتحها من الاول كنت تفتحها وعندك. ولكن احنا ما عرفناش هي فين المشكله لما حصل هايبر بليت. يا ريت واحد حد بيقرا عشت يعني بروسس. اعيد من اول اول. فين الاحداث مش عارف اصلا فين البروسس؟ بس جنب السيرفيس لما انت عايز اقوله البروتين بعيد خالص السيرفيلم فوق هي ايه؟ داخل فيها الضغط اربعه سوق اللي بيحصل فيها هايبر بليزيا الترانزيشنال تدوس التو زون تبقى تاسك الكبسول. لما هتدوس في زون المره ما هتدوسش لسه لجوه فتدوس على الجوه تعمل كومبريشن عليها لغايه كده مش مشكله هي بتكبر لفوق هي بتكبر في العرض. لما رجعت الرسمه دي اللي كانت من شويه ارجعها بقى مش هتبقى رسمه ثالثه او رابعه. ادي الرسم ادي ترانزيشنال زون لما كبر. ركزوا معايا بصوا حبايبي هنا لما بتكبر بتبقى بتكبر بصوره نوديول نوديولاري فتكبر طول اكتر النوديول في البار كده وساعتها اسميها سولاترال لوبس بس هي مش لوبس هي نوديولز جوه الترانزيشنال زون. وبقول الكلام ده عشان حاجه انتوا ناسينها ومش عايزه تفتكرها بس هما خايفين تبقى انت فاكرها ان زمان الاناتومي وصف لك البروستيت انها خمسه لوبس انتيريور بوستيريور وميديان ودولاترال. انتوا ناسين الكلام ده ومش عايزه تفتكر. يا تكبر الحته دي اسميها ميديان لوب. تكبروا الثلاثه. بس. طبعا كله كبير بس يا اما مين اللي واضح؟ اسخف واحده في الكوبري الزيت دي ميديان. لما رسمت الرسمه دي بالطول كده انا متاكد في ناس فيكم اعترضوا على الحته اللي قدامي. لان قدامي الترانزيشنال زون. نقطة مش طالعين فايبروماسكولار دي نقطة افكتد بالهايبرفيزيا لكن انتوا تجاوزا فوتوها لي. اعيد اللي بقوله لما خدت الكات سيكشن بالطول كده وتقسم ترانزيشنال ورايا بس مش قدامي. قدامي دي ما فيهاش ترانزيشنال. انتوا فوتوها لي وانا برضه فوتت عشان افهمكم شكل مين؟ شكل البروستاتيك بس. لكن في الواقع يا اولاد اللي بيحصل اللي وراه لو كبرت الحته دي كانت او ركز بقى ايه كبرت لفوق كبرت لفوق بقت عامله كده وبقت بينبوز عليها ركز قوي في اللي انا بركبه وبهببه ده بس الانترنال سيكتور عامل ازاي؟ بص على النقطة اللي بشاور لك عليها لما تشدينا الفوق كده الدبر مليانة يورك شفت النقطة دي النقطة دي بروستاتيك يورك اللي كانت بالي تاني اللي ما كانتش حمل نقطة بول بتاعت ما خلصت من اليوريشن بقت متغرقه في البول على طول العيان ده ماشي على طول حاسس انه متغرق بيه عايز يخش حمام كمان العيان ده لما خلص من الكيوريشن ركز معايا فاضل له هنا يورج قفل الاسترنا ده فلان الاسترنا لانه ستريتش مش عارف يقفل كويس فنزل الراجل نقطتين بول وراح قفل اكسترنال قام الانترنال منزله اثنين غيره بيقوم ده لسه عايش قام فتح الاكسترنال نزله وقفل قام الانترنال راح منزله الاثنين رد عشان يخلص من الديوريشن قدامه شويه وفي الاخر بيكبر دماغه وبيلبس ويحصل له بوست بويدنج دريفتنج انه حاطه شويه بول وخلاص انا روحت مش معنى اللي عنده مشكله غريبه جدا اللي عنده فريكشن ونسبه عشان ينكتوريت لازم يحزن يا عم بتاعت دي اتش يونسترا مضغوط عليه لكن لما يحزن يحصل كونجيشن في البروست كونجيشن زياده دلوقتي صرح سقف عشان عارف ولو حدق سقف يخش في الحمام لازم يستنى شويه يريلاكس عشان يمديوريكس طبعا مش ريلاكس 100% ما هو عايز بريشر وعايز ما يحدقش لغايه ما يوصل للمعدل ويقدر يبتدي قدامه شويه شوية محتاج يريلاك بدأ لكن وهو بيمكتيوريت البلود عايز فياخد وقت طويل خلص على ما يخلص يحكم ينقص يقفل تاني ينقص يقفل تاني بس يلبس بقى القصة دي كم مرة في اليوم احنا بنخش الحمام 3 4 5 6 مرات ماكسيمالي في النهار وماكسيمالي مره بالليل ده الطبيعي لكن اغلبنا مش كده اغلبنا 4 مرات في اليوم 5 مرات في اليوم الراجل ده هو انفيرس سيمتوم فريكونس ترى هانسي وستاتيك بريستر متغرقه في البول عايز يخش حمام كل شويه انترنال سيمتوم فاتح بعد ما قط له مرض برضه عايز يخش حمام شعور ارجنسي دلوقتي ده واحد كمان عنده ريزيد واليورك كمان لما عمل ديكتوريشن البدا ما فضلش كل حاجه موزنه 50 سم كسر الرابع عايز يخش تاني دي بقى الكلام ده لو في ستوندا وفي سبايدس يبقى عنده فريكونسي ففريكونسي وبعدين ديفيكالتي عشان يبتدي ديفيكالتي عشان يمنتين ديفيكالتي عشان يترمينيت عيان مسكين فطبعا طبعا الوضع اللي انا رسمته لك بعد البروستاتيكني ارحم 100 مره منه كده العند عنده غالبا كرونيك ريتنشن مش جوليورين يعني مش كده ولا ايه وعنده احتمال كومبليكيشن في السايت بايفرتيكولي ستونز قول زي ما انت عايز رينال فيلير حتى لعنده عنده هيماتوريا ليه هيماتوريا عشان خاطر بروستاتيك بينج انا بقى شرحتها في الهيماتوريا الحصه اللي فاتت واللي ما حضرتش نص فيها ما لهاش لازمه بتبقى موجوده هنا كده تحت الجلوكوزه في النقطه دي. بص تتركز وترقع الجلوكوزه تنزل هيماتوما بعد يجيله اكيوت ريتنشن. اكيوت مره صابت انلارجمنت يحصل كده. دي اكتر حاجات تعمل له اكيوت ريتنشن البرد الوزن الكولد ويذر مع الوزن يعمل كده مع سيكشوال اكسايت مش مع اي حاجه من دول. الواين الالكول شو دايما افويد الدبلز. ايه الدبلز دي؟ الويذر الويتنس الواين وومن. بتجمع التجميع دي فين؟ في الاجازه وعلى البلاش. ونزل البحر وطلع على الشطون بياخد بقى حمام شمس والمالوه بتاعه مبلول وهو راجل 70 سنة ولا بقى مرات زي الشربات مش عارف يغلوا ويربع معديين في ولا خامل قاعد خاصة عن شو حسان كلام اللي يشبع يعني بص اروح عدي عليه وجه بس بعدين بيبص حسنين وبعدين في الأجازة قال يعني كتب شي حاجة زي بعض يشيلوا من هنا ريتنش اكيد ريتنش انا ما كانش هدفي اخلص الموضوع ده وما اعرفش انا خدت منه ايه وما خدتش منه. انا كان هدفي اعيشكم يعني ايه واحد عنده مصطلح هل بعشنا؟ نبتدي نقرا بقى نشوف ايه اللي واقف معانا. كتير قوي لسه ما اتشرحش لسه الموضوع ما اتشرحش. يلا نقرا. طبعا قلت بلاد ماليه. بصوا يا ولاد بصوا الحته دي اللي ورا البروست اللي ورا الميدل لوب دي اللي ورا الحته دي دي اللي بالاخضر اللي بالاخضر دي اسمها بي بي بي بوست بروستاتيك باوتش. ليه؟ بيجمع يورين بيجمع يورين هنا اللي بالاخضر ده يبقى يورين الاخضر حتى على ما يجيبه يورين اخضر اسمها بوست بروستاتيك ايه؟ باوتش بوست بروستاتيك باوتش. يلا سيدي ارسم الرسمه الثالثه بتاعت الميدل لوب اللي طالع لفوق والستريتش بتاع الانترنال سفنكتر وارسم التو لاترال لوبس والميديان لوب. جميل جميل من اروع ما يمكن. انت ليه انت ما كملتش مع نفس ارنبك؟ ما كنتش عارف ليه كده ما كنتش يا رب يا رب يا رب يا رب. عايز تصدق الكيمة؟ لا تصدق حدا؟ ربنا عملت ايه؟ دخلت ايه؟ حد يدخل نفسه؟ لا البومة مش وحشة. لا ده حد بيقول لي النهارده مفيش حد كان عايز ثيرويد وجود محاضرات الكليه قالت الناس كلها كلام ثيرويد. انا فرحان جدا. فرحان جدا. ايوه هو ده صح. يبقى انا حالات انت عايز بقى اعملها في السيستم الجديد نجيب الحالات من فين؟ كل واحد يجيب حاله في ايده وهو جاي بس انت يا ولاد نقرا بقى سوا. اكتب على البي بي اتش مهم كل حاجه مهم شاور مهم اكس راي مهم نظري. يا سلام يا سلام. اقرا سوا. بي دي اتش دون ليه 50% في الرجاله في 50 سنه بس مش كلهم عن سيمبتوماتيك ولا تبقى مصيبه يعني ما تبصيش برضه بقول لك سيمبتوماتيك لا انا مش عمريه انا مش سيمبتوماتيك ابناء ان شاء الله الحمد لله يكون 60 سنه ونص بطل نفس الشرع امبارح الحمد لله خلاص لكن مش كل الرجاله ممكن بابا ده بابا فوق 50 تقول ايه بابا انت ابني انت لا عيب ما تفهمش مش كل الرجاله سيمبتوماتيك مش كل ال 50% سيمبتوماتيك طبعا ومش كل السيمبتوماتيك انديكيتد مورتاليتي ايديولوجي الموست اكسبتد ان هو دي بيس اندر ديفان كنترول انون هرمون الامبالانس يا فعلا ممكن ياخد بروف عادي ليه انون هرمون استيميوليتنج سيمبتوم ده بروف البروسيس از اكشولي موست ديفايدد انتو رو بيرد على حاجه انت نسيها اصلا ان البروستيت لو حاجبك لسه فاكر ان البروستيت خمسه لوبس يمشوا المهم اكشن بروست ديفايس انتو زون ايه الزون دي ديا انتيو فايبرو ماسكولا بريفرنس سنتر ترانزيشن اسمها تاني لسه خش يا حته بتاعت عمالية جوه لانتا بتاعتك اللي قاعدين جوه مش ده الشعر في حته تبقى ايه؟ تايبرتيك ولا لو فكرت شفت منه يبقى تايبرتيك. طيب. يقول لك هي الاورجن بتاع الدي اتش. كبروا معايا. الترانزيشن زون هي الاورجن بتاع الدي اتش. والديفلوبمنت اوف ذا جين استمرار والكومبريس اليوترا وريست اوف بروتين. الريميننج كومبريس اللي بنسميها سيرجيكال كابسول. microscopic pets hyperplasia characteristically nodular 5 microscopic appearance لو ما فهمتش مصدرهم مستحيل تحفظه انا عايزك تعرف ان البروستات فيها ثلاث حاجات اكتب الكلام ده فيها fibrous tissue بالكوسيتك تستروز وفيها muscular tissue وفيها nodular tissue جلاند وديول مش نولي اسف بس glandular tissue فيها فايبرز اسمها ستروم فيها ماسكولار وفيها جلانديولار اللي هو اسمه ادينومتر تيشن اعمل بقى تبديل وتوفيق اي حاجه في اي طينه يطلع صح بس مفيش ماسكولار هايبرتوفي لوحده اعرف كده مفيش ايه ماسكولار هايبرتوفي لوحده خلاص فدي بقى ستروما لوحده في ادينومتر لوحده مفيش ادينومتر لوحده خلاص مفيش ادينومتر لوحده بس استرومال ماسكولا فايبرو ماسكولا فايبرو ادينومتر فايبرو ادينومتر اكيد الفايبرو ادينومتر كمان انت ما عرفتش واخدين بالكم من اول سنه ولا لا انا مفيش باثولوجي انت عرفت قلت يعني عشت الباثولوجي بتاعك وانت مش حافظ طيب الباثولوجيولوجي البي دي اتش اللارج دي ميد ترانزيت انتو لاترال وميد اللوك وديستراكتيف ريترا برادر ميك الريترا اخبارها ايه؟ الونجيتد ايه الونجيتد؟ ما بتطول وبتعرف فلما طولت طولت دلوقتي نارو صح النورمال بوستيريور كير يبقى اكسجيريتد اكتب كلمة دي مش مشروحة دي لسه مش تحت تحت تقدر تشرح على اخر الكلمة دي هو بشرحها دلوقتي بس اكتب جنبيها كلمة عشان ما بتزود المرة تقول علشان كده علشان كده ده الحياة الكلام ده علشان كده ترتيب الثرى لواحد بروستاتيك صعب ترتيب الثرى لعيان بروستاتيك صعب ويحتاج اكتب كده ويحتاج حاجه اسمها البروديوسر الكلام المحمود ده الله ينور عليك خش واكتب معانا كلمه البروديوسر في اي حاجه انت مش عارف كلمه مش كده يا ولاد كل البوست مبنيه على كلمه ايه؟ مشاعر تفكير. كل يوم البدر ويوتر وكيدن تيجي فوق، انت محتاج تيجي فوق بس بديهي من غير ما نعرف. يبقى اليوتر في البدر في فايليتد، في ايزوتيكري، في اتون، اليوتر هادر يوتر، الكيدن هادر نكروزز، الكلام ده مكتوب في مكان ما. ولما هنروح له اقول لك واجب تنقله في الكروس النهارده، لان هو اهم هنا من هناك. تحب اقول لك على صفحته صح ولا لا؟ اقول لك على الصفحه تنقله النهارده واجب ربنا بس، خلي الواجب النهارده. صفحه 42 يورينري بلادر ويوريتر وكيدني. صفحة 42 و43 بس هي الكيدني عبرتوا فيها حاجات احطها هنا. اتفضل ده كلينيكال بيك. هي بقى استوديولاريتي، فلو ضموا ديون كبار كده السماعة تقول أدرى اللوم. لو واحدة نديولة كبيرة بجد ورا اليوترا اسمها ميديا اللوم، هي زي زي. وعشان كده الميديا اللوم ده أكثر واحد بيعمل دمه. وعشان الجملة اللي جاية انت يرى الجملة جاية سينجل بيكتر no relation between size والدم. الميديا اللوم ده ممكن يبقى كبير سنة يقل في العنجل يجنبه السمتوم ده على الديجري بتاع الاوبستراكشن البلادر ميك واللي ناس جلد. يلا اول حاجه لازم عارف نمره واحد تريكول، انت لازم تعرف دي اول حاجه. ولو سالت الشاب ايه الفرق سمتوم تقول له تريكول. دخول الحمام كثيرا، ويا ريت دخول الحمام ده متعه. لا مش متعه، الحمام بتراحه، واحد بيحب يخش الحمام، لكن لا مش متعه. نقرا مع بعض التريكول. يوجوالي ياريز كومبليت الفرق مين لي نكتورنا. ليه نكتورنا؟ ليه بالليل؟ طول النهار واقف وبيحبق وبيكلم وبيشرح، على اخر يوم بقت كونجست بروست كبرت فزودت الدم. نام مستريح صحي الصبحيه لكن لما يحصل سيست تايتس تبقى فريكونسي نكتورنا اند دايورنا. مين العكس؟ مين اللي عنده فريكونسي الصبحيه بيصحى اللي حصوى للدور؟ بص يا ولاد، اوسع حته في القدر يمينه، اوسع حته من اسمها ترايبود، فيري سنسيف الموست سنسيف. فلو في حصوى في القدر ثم انا واقف كده اقطع ترايبود. ترايبود لكن لما نمت خلاص اتزحت لفوق. طب الحصوه عملت السايتس خلاص بالاثنين ما يحبوا في طبع الفضل. يبقى الفريكونسي دكتورنال دي دي اتش دايورنال ستوب بلادر الثلاثه. يعني ايه الكلام ده؟ كده ايه؟ الثلاثه. خد بالكم في حته مفيده استفيدوا منها، انا اشتغلت كل يوم المناظير كلها ما اشتغلتهاش، ما شفتها وجودي في الكاتب على طول. بحضر معاهم بقى ترتيب الحصوه وبص احضر مناظرهم اتفرج معاهم استفيدوا مني. والقرص كنت هاخده، كنت هاخد قرص، فانا عايش القرص كويس فاستفيدوا مني في الاسبيشاليتي. لانها مش مجرد واحد شاطر في ناس تشرح الاسبيشاليتي ايه برضه شاطر جراحه. يعني لو طالب بقى لا انا عايش يورو وعايش قرص. طيب تاني بقى يبقى الفريكونسي دكتورنا بي بي اتش دايورنا ستون سيستايتس بقى اتنين. ازيك يا بابي؟ دورت الدنيا. انت جاي النهارده انت ملك؟ عملت ايه؟ بجد والله مين ده حالك؟ مين ده يرنا ده؟ يرنا يعني بالنهار. مين؟ سم بابا. Thank you. يلا يا سيدي. لا يا سيدي بريكوز. ايه اللي بيعمل بريكوز دي بعمل ايه يا سيدي؟ انت في حاجة واحدة انت ما تعملهاش بقى دلوقتي. ايه؟ عجبني عبد الرحمن كتب ليه دكتورنا البي دي اتش. عشان مع اخر النهار ويبقى كونجست بروك. عشان كونجكشن مع اخر النهار. اكتبوا التسمع. ايه ازاي فريكونسي؟ الونجيشن تو سيوريترا واكسبوجر في السنسيتيف ديبوزيت بتاعت اليوريترا. ليه الريزيج واليوري بقى 30 سم 150 سم فلما جاء عليه 70 سم حاجات مش تمام كومبليكيشن في سبايس كالبتيكال ديفيكالتي ديفيكالتي بتدي ديفيكالتي ميتين بس يخلص يا خبر كتير البيشنت هاد تو ويت فيو سكند تو ستارت ذا فيرجن هيزيتنت تردد يجيع سقف مش عارف يبتدي مش عارف يريح مش قادر الترين واللي تقول بيشرح لك ليه من هاف تو ويت الترين واللي الاثنين دي بتشرح الرواحل الترين تو كونجكشن اوف ذا بروسس وفور اوف ستراكشن البيشن يرجع في هاف تو ورينا تخيل هو باجتماع ومدرسه كده كلها بتسد وسط مقاس عاليه سد اجتماع وقاعد هو يرينا ومنتين صعب الاسترين بيبقى مطفوط وعشان يترمينيت هذا عنده بالجريسة بس انه بالترمينيت مش ابراكلي وبروك بلو وشرحت لك ليه كل شوية انتان السنسر يتعطلوا ايه شوية كورة اديوت ريتنشن وكالترس البرزنتيشن ايه اللي يعمله في الطايف كونستيشن كل بلوضة قد اكل على الدايل على الدايل الكهولي برانش اتب وارد sexual excited women. زود كل دو احسن في قدوة مرتبة. طب وستس زود وستس. وستس. قد تجمع تحيطة عملية. بالكامل. قد تبع نمو السيف وبلوي وليد يتراسي. كرونيك ريتنشن. ومورا بلو. Other obstruction progresses and brother will be over the stent. They could stent up to 1 liter urine. Painless to actual complaint is still constant. Hematuria, deletiology, rupture of the vein. Or another pathology, brother cancer. في قمة الأهمية كلمة دي. في قمة الأهمية. عيان جالك عنده 60 سنة وعنده هيماتوريا. تعمله بيار. راجل 60 سنة وقال لك عندي هيماتوريا عملت في ار اس بروسس كبيرة قلت خلاص ظهرت الرؤية غلط غباوة لو عملت في ار لخمسين واحد عنده 60 سنة هيطلع عند 60 عند 60% 70% منهم بي بي اتش فكر ليكون في اسوشيتد باثولوجي بلادر كارسينوما ولا هايبر ميتروف الحكاية دي سمعناها قبل كده لمين؟ عادي صح يا عبد الرحمن شمعنا فينا قبل كده بالبايب شمعنا الزفت ده فينا قبل كده بقى الزفت بتاع حكاية حاجة ثمن وفيها فصرج خطير فينا قبل كده صح بالبايب بالبايب انا هجيب لك لهية ان شاء الله جزاء ما اقترفت الحق من اول سنة انا طلع كل السلطرة اللي بقولوا كده وقالوا تقولون عين كلهم مرة واحدة كانت واحدة كانت اخبرتها واد احمد ايه اول سنة فرحني قال انا السلطرة واد احمد فرحني قال انا السلطرة ساعدني كده اعرف ان ايه السلطرة ابص عليهم احس بكلم مع ناس نار لو قلت لها مش شطار الدفعة بطبع أموت فيها فعايز أقول لك سمعناه يوم الفايل وعندنا لسميدك في الرحلة بصيت لقيت عنده فايل قلت ظاهر دراية احذر لن تعمل فيه أرض والسيكلوب برسم كافيو فاللي جيها بهيماتوريا بتاعي لقيت عنده بروستيت وهتلاقي عنده بروستيت لازم تعمل تدور على انفستيجيشن جايه منين تستوسكوبي ابص على البلادر سونار ابص على كدني هايبر نفروما دول اهم حاجتين هنا في اليو سي مالكتي عموما بلادر كارسينوما والهايبر نفروما ماشي يا ولد طيب بكتب على اسوشيتي دي دي شبه فكره بالظبط بالظبط فايل مع ريتر كارسينوما الكومن الفايل الخطير ريتر كارسينوما الكومن الجي دي اس الخطير الخطير بصوص يفوق اصبتني يا ولاد فكره واحده الطب فكره الكومن الخطير تتفوق على بعض الطب النفسي على بعض الطب صحيح على بعض صحيح على بعض خلاص كده شاطر ايه الموضوع ده عشان مش مركز معاك؟ كان عندي دفعه بنات يجيبوا شنط من اشيك ميوم. شنط من النمو 10 ميوم. ودفوني على المحل وقتل ولاده وجيبوا. قالها كده بحرامي. ايه حكايه الميديم فرانكو دي شنط؟ ده نوع من الميديم. نوع من الميديم ماشي؟ شنطة ايه؟ لكن لو مثلا لو ميديم فرانكو هم الموجودة ماشي في البناين هتفضل موجودة ملاجنة تفضل موجودة عشان تروح بزي ماذا السؤال اللي سألوا مرة عايزة؟ ايه؟ ايه اللي السؤال اللي سألوا مرة عايزة؟ ما مرة لو ميدل لو ميدل قالوا هيبقى في اثنين سرطاي حقل ثلاثين بس لما تكتب معك انت عمره بيجيله كتابه شيئا انت احنا ربنا يا جماعه ربنا في الدي دي اتش والتاريخ ولا كلمه طبعا وقالي معاكم ولازم تحصلوا الحته دي تاني ربنا في الدي دي اتش اللي يكون كارسينوم فالتيومر ماركر بتاعنا في الكارسينوم دي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انتر يتعمل لازم روتين راديولوجيكا لما نعمل انترافينس يوروجرافي الاقي المنظر كده استطاقه المسمار هتلتمه أصلا الكلام أنا بسوق بكتابنا بتاع الطبيعي يا أولاد رفعت البيت بتاع الأسر بتعمل كده ترفعه ازاي بالمنطقة بيجي لحنا مباشرة التكبير ولا بيجي دولة لنو بطر فرش يتربع بالمنطقة بيجي يبقى البيت بتاع مفتوح بحاجة شموس مش الريجولا الرجل بتبقى ملك يا تو لا ترى لوكس يا اما ميديتو ايه مع بعض غير ما اعرف وحاجه تقول لي جميل ولا خليل ايه ده؟ ما اعرف كيف ما تقولك مثلا بسرعة كتير انت مين بس العلاقة مش موجودة كنت كنت بارد كنت بارد كنت بارد ايه لا انا ما تغرب خلاص يا ولاد قلت ان مش كبير بس ما كنت بنت بلاد 200 قالوا اخذوا من قالوا دي يعني اسموه سبيلنج ديفكت لو لان انا بعد كده يجي بقى دي سموث سبيلنج ديفكت بالبلد ممكن تلاقي تكليشن في الوصول بتاع البلد او اسوء بريزنتيك البلد يا ولاد اصلا فيها هايبر في المخرج تلاقي فيها في الوش حاجه اسمها تكليشن عارفين بتوع كمان الدكتور محمود محمود كمان اساسي نفس الحكايه في البلد تلاقي المنطق من جوه تلاقي كمان تبان لك في هنا زي عارف البيت طيب من فكر البيتش يكون هنا تلاقي سكتوريشن يا اما بقى كانت اكشوال دايبرتيك فبيشر عليه جوه والكمبيوتر بيفسر عليه ده دول الساكتورين ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ بعد ما يمكس يورين اتطوره تاني المفروض لما اتطوره بعد ما رئيس ضاي في الضغر يهب بعد ما يمكس يورين ما رئيس ضاي لا تلاقي لسه في ضاي في الضغر يبقى جامع مالي دول يورين ممكن بقى حاجة تعجبني حضرتك ترانس ريكتال الترا سونوجرافي لان الاستيشن مهم جدا عندنا، لكن بالمناسبه بينفل جدا، ما تستسلمش طلبه من العيان، مزعج جدا. انا عايز بقى دكتور مش طالب بس. شومان تالتة كل بريجنسي في البريكولر زون اسيست سايز بتاعت الباطن، ممكن اخد بروكسي كده ابدومينال سونار. السونار يقسم كمية الريزيدوال يورين، اخليه بالكيرت ويعتبره ولون الكدني ولون البدن. ستيب 2 يوريت واسكت، اخش ابص على الجدر. Concentration presented with hematuria اسمها اكسبوت بدل باثولوجي. يعني سرعة الديوريشن ماكسيمم فلوريت اقل من 15 مللي في الثانية، معناه لازم يكون فلوريت افضل من 15 مللي في الثانية. اسبرين مش كل عيان بروستيت تحتاج عملية، اكيد لو ايه سيمبتوماتيك خلاص، لكن لو سيمبتوماتيك سيمبتوم بهايبر ولا حاجة. حاجة اسمها ووردز فور ويتنج. ووردز فور ويتنج يعني ولا حاجة خالص. قول له بس الدابيوز ابعد عنه. الدابيوز ايه؟ ابعد عنه. مش معنى ابعد انا اطلع مراته، لا. ممكن تبقى حياتي. لكن اسمعوا تعبيري عشان في حياة بحاجة. الـ unnecessary sexual excitement is negative. دي كانت يعني تجي ربنا خالص. بالاخر. ايه ربنا مش ضابط. فيوصل مثلا الكلام ده هو يقول الخمور والخمهابه اللي مخدرات ممكن المخدرات غير مضاده بيها. بالظبط. هل في مرشدات ولا نمرة واحد وقت في الويت، اسمعوني عشان في جملة مهمة أوي ما شرحتهاش أول سطرين دول. كروس فور أب تو أفويد ويتنس لاين ويز بولدنج أوف إكسبيريشن، ده مهمة. في خمسة دبل الخمسة إيه؟ لما يحب يخش حرام يخش. واكتب برضه كنت قلت لك يعني سيكشوال إكسايتمنت ولا لا؟ لا زود سيكشوال إكسايتمنت. كولد ويذر كل الدبل يعني. سيكشوال إكسايتمنت وكولد ويذر وكده يعني أحد الكلام. لا العيان عنده سيمتومز اكتر شويه اديله ادويه. اديله ايه؟ ادويه. ادويه تعمل ايه بقى؟ ركز معايا. انا عايزه يحزق وما يحزقش. لان لو حزق هي ريلاكس، فاديله ادويه تزود التون بتاع الزبر. يبقى التون الزبر عالي وطلعت اوفر كامل وكونتراكشن. بس. طب بتعمل في الكلام ده الفا بلوكر اسمها برادوسين. واي فالفا الفا ريسيت انهبيتور اسمه بروسكار. اسمع البروسكار، واللي ياخد بروسكار عمره ما يتعب ولا يحزن. اسمع البروسكار، اللي ياخد بروسكار عمره ما يتعب ولا يحزن. البروسكار في البروسكار ده خطير، مش بيزود التون بقى. البروسكار بيقلل حجم البروس. ايه؟ ياخد مش هم التفاصيل اللي ده جدول فلان. انا شفتها مش عارفه. جدول كده عميق جدا شرحوا لي كل مره غبي جدا يعني. لكن البروسكار يا اولاد بيقلل حجم البروستو. بس عيب انه لما يقللها لازم تستمر العمر كله عليه. لو ما افتضاش ترجع تاني تكبر. فلياخد بروسكار عمره ما يتعب ولا يعني. ناس من حته باوميديكا ريب بعد كده وباوميديكا ريب بوسكار كانوا والله قعدوا على قالوا انا بدوح الناس نكتب كلامنا اقول له يا فندم على راي المثل بيقول يقول لي كل الكلام بتاعنا بيموت، لكن هي دي اللي بتحفظه اسمه بوسكار. عمره ما يتعب ولا يحفظه. مين يبقى انفيستد بروسيجر؟ لا واحد عنده سيمبتومز اكتر من كده. عمره ما يتعب ولا يحفظه. عملت ايه؟ الايمو فيها تكنيك تمبوري تريتمنت لغايه ما عملت لو كان ده فائد كونترا التكنيك مش شبه عمليه أول حاجة حاجة اسمها الثيرموثيرابي. إيه الثيرموثيرابي؟ مش أنت بقول لك دلوقتي، أنت بقول لك دلوقتي أنت جيت السبوعية والبرد تتعبه، طب ما تعمل له سخونية. أنت إيه الثيرموثيرابي؟ أنا معرفش، لكن تصور تكينة طويلة وتدخلها من اليوريترا لغاية ما توصل فوق تبقى عايزة 30 حاجة جوز للبروستات، ومرة ولا عود كبير تمشي النار تبقى تبقى توصل للبروستات، بس نوع كده كده مش تخينة قوي عشان ما تدفعش معاك قوي، يحس بسرعه بيحرر عمره بيكرايو هيدا عشان غريب بيكرايو عكس الدرب برضو كرايو ازاي؟ تل عم تل ايه معرفش اي حد يكون بتاع حاجة هتشيح، يا اما اندوسكوبيك استنتج وفشله تماما لغايه دلوقتي لم تنجح. انت سامع استنتج ولا لا؟ انا عندي اوريترا وعندي بروست بايت عليها وعامله اوبستراكشن مش كده؟ اخش اركب السن الى الانسى نفسه. امال انت بتعمل سيرجيكال تريك تكتب الانديكيشن هي هي الكلينيكال تريك وفرصه تكتب على الانديكيشن هي لاول مره ولاخر مره بيبقى الانديكيشن دي كلينيكال بيكسر والكلينيكال بيكسر انديكيشن. الانديكيشن المرتجي هي كلينيكال بيكسر اسم ظهرك واسمعك. تسمحوا لي ارجع بيكم سطرين ورا خالص سيبناهم ناخدهم دلوقتي الاول ونريح دماغنا، احنا ماشيين بسرعه كده عن اللازم ولا سرعه ولا حاجه لكن بنقرا بقالنا شويه. ارجع للسطرين الاول صفحه بتاعة الكوستير كيرف زاد عشان كده ما نعرفش نركب له قطرة ونحتاج انتروديوس. ولما تنسى حاجة ان انتو كراي بقى فعلا في الواقع ده ستريسنج ده دي انديكيشن في السيرش بتاعك وبتقرا حاجه خليك كده. والريتنشن اوف يورين مش اي ريتنشن. الكرونيك ريتنشن اللي فيه يورين اكتر من 200 سم. لكن يزور 50 سم 70 سم خلاص يمشي قدام. واكيوت ريتنشن مش من اول مره. اول مره نفوته. ثاني مره بيعملوا عمليه. وهكذا كومبليكيشن طبعا انديكيشن. زي الصفه بتاعتنا. بريير كوكرانس اوف كومبليكيشن. السؤال مش دايما اي عايزه يبقى في الواقع ان الانديكيشن هي كلينيكال فيكتشر بس ايه بتوظيف الفريكوينسي ديستريسنج الديفيكالتي ديفيكالتي او ديستريسنج الهيماتوريا انديكيشن الاكيوت ريتنشن ثاني مره مش اول مره الكرونيك ريتنشن وكومبليكيشن دي الانديكيشن تدخل عليا مش ده اللي وقت اشرحه بروفيس بادل فولس كبسول واكتب علشان كده ممكن يجيله كارسينوم بعد كده عشان كده الراجل ده ممكن يجيله بعد كده ايه كارسينوم Right. على فكرة انتم فاكرين الورقة بتاعت الكومبليكيشن اللي معاكم بتاعت الاوبريتيف اللي نصكم سمعها ونصكم لا الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله هنتكلم عن فرنسا كلينيكال واوبريتيف باذن الله. فالاسبوع الجاي في جدول وراجعوا الجدول يا حبايب راجعوا الجدول ده لو سمحت اللي بره ده. فعايز اقول في الورقة دي مكتوب كومبليكيشن ازاي leading the leading طبعا the actually secondary مهم also close retention مهم كير مش تقصير الفاندمنت طبعا بريل جدا لما تعور external system you have to do progression with it في الواقع دي مش complicated دي حاجة لازم تكسر رسل الضوء دي هاتف عند ريسها مش هتخلف عنه مش هتخلف انتظار مستغربين كيف مش هيخلف وسألها في ناس كتير حول الكلام يحب لغاية 70 سنة 65 يحب يخلف في بعض الشعوب العربية لما يكون بيتجوز ابن او حاضر فرح بتقول له عقل اولادك كيف الشعوب العربية بيسعد الاخلاق ويسعد يعني مثلا انا حاضر فرح فانت تقول لي ايه بالعقل كده يعني ايه عقبال ولادك انا خلاص كده ديسبوزابل كده خلاص الكوبا الواحد يعيش بقى مع امراضه مع حياته مع حاجه اجتماعيه عقب ولاده احفاده خلاص كده لا فانت قلت لي عقبال اولادك انت في اولاده ومن ايه غير ان انا برضه ربنا يتولى الجواز انت مش شايف يعني اللي جاي في الوهاب بتاعك في الطاق واعي من بقه بس حرام جدا فلكن بعد التفاجئ من حق هذا الرجل يفكر زي ما هو عايز يفكر غلط يفكر هو حر نفسه لكن طبعا تفكير تفكير صعب وبيهدأ تفسير بيهدأ تفسير ده بودنس في الدين اللي خاصه في الدين ليه بقى انت لان ماشي بره البروستيت وده انت النار وانت بتعمل بيوتيرميا عشان توقف البليدنج تحرقه بس لكن مش لانك لما شلت البروستيت يحصل لك ولا بقاش 2-5% والحقيقه اغلب ال 5% دي الانفكشن يعمل الفايروس والغريب والمفاجأة يحصل يوتر ريستريكشن انتوا لما شفتوا رسمة الواسعة بتاعتي في الأول استغربت قال له كارثومة يحصل مهم جدا جدا جدا نظره لا خلاص بعد كام دلوقتي ده لسه بدري قوي الأول 15 10 مهم جدا جدا جدا نظر في ثلاث ساعات اي حته ثانيه البي بي اتش ده بحب الصم ايه رايك يا عبود مش مصدق انت ده حاجه بقى كم بريدنا نتيجه رجال الخمسين وخمسين ده بيتكوبك باك تو فاكر زمان زمان زمان طارق لا ماضي ولا ماضي البديهية والعاهلة مش كده؟ هو نفس الكلام نفس الكلام وكان دي تحت حكمة ثمينة مش كده؟ تعال الايه الايه الار الري من الدول رير دي في الرجال رير في الرجال لها مر هي في الرجال الحمد لله اكثر ارتقام شوية فتيش دي انما العائلة ممكن عائلات الرجالة في حالة شوية حكمة هناك كان بيرضع وهنا صعب هنا شدة لكن ثمينة موجودة يبقى فضلنا مين؟ الايد والريس والعائلة وثمينة اكتبها كده لها مصدر ماشي يا ولاد هي والعائلة اشطب على العائلة اشطب على هي هذه العائلة والثمينة خليها فهذا رفاق انا في جلال انا في جلال يبقى الباثولوجي بتاعي ادنو كارسينوما الدائرة المكتوبة عندك family history that is deep one or more very degree relative الدائرة الدائرة الفات مفروض the race African American what age we need consider عن 50 سنة بابا adeno carcinoma the spread virus spread فكين virus تعالى بقى تفرص وراك terminal vesicle وفويت bladder قدامك بيوبيك بون لاترال بيلفيك وول لنفاتك يا ولاد بصوا بصوا يا حبايبي زمان زمان قلت لكم تعبير ان اي بلاد سبريد عشان افهم لنفاتك سبريد افهم بلاد سبلاي مين اللي بيسبلاي بروستيت ان في الفظيكه الارض وهيك جاي من الفظيكه ده من الانتير برانش بتاع انترنال ايه مش مهم يبقى انا جاي من انترنال ايه يبقى دي اورطه كومن ايليك كومن ايليك انترنال اكسترنال وفي الاخر ده هيوصل كده للفرص ادي بلدر وادي بلدر يبقى انا هبعت لمين يا حبايبي هبعت لف نود حوالين البروس صح وبعدين امشي على البيسل دي وابعت انترنال ايليك كومن ايليك فارا اورت والفارا اورتك ابعت سيستم مكيلات سهلة عايز ارسم رسمة هنا بالمناسبة بالمرة بقى ده البرسيب بين البروستيت والفرتبرال بريكتس اوف بين ايميشري بين لما يزيد العيان يحدق الثانيه ميتم طب من امتى مش الثانيه ميتم على فكره الحته دي في رايي اللي فاتوا نصها الاولاني لازم يحضرها في الاول مش هيخسر النص ده وامشوا بدري زي بعض في مثل بنت كده لما العيان يحزق يمشي الدم من هنا لهنا يعني عايز يقولوا لحضر من الاول لازم يحضرها تاني مش عايز تقول كده ما تقول يا ايهاب ما انا اكتشفتك مش تقريب مصطفى يا ده ضيف طيبه فظيع هو اللي جاي يقول لي ايه ده انا قريب مصطفى طب في حاجه ماشي يا ولاد اديني ده لغايه دي بس بسمعوا. عايز اقول ايه؟ بلاش بلاش اسمعني يا حبيبي، العيال لما يحلق يكح او يعطل يزود البريشر في البلفس، يبعت الدم من الكوستاتيك فين للبرتيبس فيعمل سبريد اوف كارسينوما للبرتيبس وللبلفس بوم. كده إيهابة سليم تعالى تعالى لما يكح يعمل سبريد بلاد سبريد للبلفيك بونز والبلفيك، مشهور جدا جدا جدا في البروستاتيك كارسينوما جدا، ان العيان بتاعنا يجي بالميتاستاسيس دي بوني فين؟ واحد خال خال واحد زميلنا في قسم الجراحه عاش يتعالج روماتولوجي فتره منها كان مسافر السعوديه، رجع من السعوديه هقول لك ايه، 75 سنه 68 سنه بيقول له انا تعبان وبتاع وعظم، قال له بص يا خالو دي عندنا في الجراحه تهمنا انما عامل لك بي ار، قال له عيب يا ابن الخالو، قال له اعمل لك بي ار، عمل له بي ار، روح ايه؟ روح بدل ما يتهز ده ماشي. طب ايهاب ما تجيش لما نفسنا غلطان ماشي. المهم يا اولاد تاني تاني هو كان قاعد يهرب من الشغل، يعني انا قاعد اشرح هو بيهرب من محمد مالك بيسحبوا كتار الاثنين بسرعة. فيا محمد امام تدين الادب. يبقى انا واقف راجل كبير كده وانت متخرج ورا. فهمتني؟ وانت عارف هو كان بيعمل. ماشي يا حبيبي؟ فلما تلاقي واحد تقيل الادب بيعك ما تشاركوش. ف خد بالك ان انت اللي بيقف هنا هيبقوا مبسوطين جدا فوق تصورك، مبسوط فوق خيالك، وانا متصور وقاعد مصور مصور مصور من الاول الحته دي. يا بقى المهم بعيد قوي يا حبايبي، انت جاي من بيتك وباك صرف عليك واداك فلوس عشان خاطر تبقى محترم وتفهم فيهم الايام الجراحه دي، تقعد تهرج في عامل زعلها بس ما صح. انت من حقك تسرح، من حقك تتكلم، لازم تمتلى مؤدبك، بس انت واخد نص ساعة بتتكلم، تلت ساعة بتتكلم كتير. اسمعي الراجل ده طلع بروستاتيك كارسينوما، خد منك هارد بروستيك الريجولار سيرف ريكتال ميكوزا تيستيس فالناس الكبار لو كح او عدس وكان عنده ساعتها كان اسمها بروستيك تعمل له سبريت. في كلمه بتتكلم لو كتبتها ما تخليش حد يقراك من الرجال صباك يعني، عشان كده الرجاله ما بتكحش في البيت بعد 55 سنه. ليه ما بيكحش؟ انت حسبها ضعف. لا هو مش ضعيف، بابا يقدر يكح، بس مين هينفعنا؟ مين هينفعني لما اعمل انا ضد سبريد؟ انا كنت بكح زمان خلاص بقى من 55 كنت بكح عشان ضعيف لا مش ضعيف بيخافوا مني جدا بس عشان خاطر ما اعملش سبريد ولا سبريد تاني تاني والستاتيك فليكسر وصى على البلفيك بون وعلى الفيرتيبرال فليكسر بالميتري لو كحينا او عضتنا يحصل ريتروجريد فلو للدم تعمل بلاك سبريد اشهر حته بتبعت في المنطقه دي او اشهر مكان بتبعته البروستيت هو ده ملحوظه ثانيه في البوني ميتاستاسيس تحت البروستيت ملحوظه ثانيه البوني ميتاستاسيس البوني ده عموما تبقى اوستيوليتيك يعني تاكل العظم البوني ميتاستاسيس في البروستيت اوستيوسكليروتيك تعمل عظم سؤال شكل مهم جدا جدا جدا اكتب برضه ان البوني ميتاز في البروست تبع اوستيوكينيروس انا كان لازم اشرح دي ليه لان اللي باقي في الكارسينوما قرايه بعد البي دي اتش اللي باقي فيها قرايه فعشان لو جيت متاخر المره الجايه يبقى اللي فيه شرح ما فاتكش كده الطبيعي لا البلاستيك يا سيدرات الميتاستاسيس اوستيوليتيك ليتيك يعني تاكل عظم اما البوني ميتاستاسيس في البروستيت تبقى اوستيو بلاستيك او اوستيو سكليروتيك والاثنين كلمه واحده بلاستيك هي سكليروتيك والثانيه بلاستيك كل البوني ميتاستاسيس تقريبا اوستيوليتيك يعني تاكل العظم من لايسس وده الطبيعي لان الميتاستاسيس دي مش بوني تيش وارسموا الليمفاتيك درينج ده يا ولاد عشان تبقى فاهمه دي ازاي اورطة كومن ايلياك انترنال اكسترنال انترنال ده هو اللي بيجي يعني الانا الليمفاتيك بتاع الليمفاتيك بروستاتيك ليمف نودز وبعدين للانترنال ايلياك كومن ايلياك برا اورطي الغريب جدا هنا جدا جدا جدا سوري انها بتدي الاكسترنال ايلياك نودز ده الغريب ولو نسيتها ما تعادش منها خلاص في جروب من الانترنال ايليا جروب مهم عندنا مهم اسمها اوبتيوريتور جروب الاوبتيوريتور دي جروب من مين؟ من الانترنال ايليا ما خرجناش عنها اسمها اوبتيوريتور جروب هي دي جروب مهمة جدا جدا جدا في العمليات لازم ندور عليها ونشيلها يبقى الاوبتيوريتور مهمه اكسترنال ايليك مش مهمه وعكس تصور او ايناك ايه هتعمل بوم بالظبط بتبان في الاكس راي الدنسي اكتر من الطبيعي ولما بنشوف يبان بعد كده في الام ار اي والبون سكان طبعا احنا احسن حاجه ثقه فيها من الثالثه في البون سكان بطلنا بين اكستري من زمان بون سكان طبعا تبان يلا يا اولاد نقرا الحته دي دايركت انفيجن تيرمينال فيزيكال ديفيريكوستاتيك تيشو رابي ريكتم لكن في فاشيا دينون فيليير بين الريكتم وال بروس ليمفاتيك انترنال واكسترنال وكومن ايلياك بين الانترنال والاكسترنال اوف تيوريتور انترنال و اوف تيوريتور وبعدين اكسترنال وكام الالياك بلاد 90% بلاد بورن تحصل البون بتلاقي نور فيرتابري وفيرت البون والراب لريفرزل اوف بلاد فلو من الفظائق البروستاتيك بريكتس الاميتري بينز بتاعت الفيرت البون دورين كافينج اور سيزنج اكتب. علشان كده الرجاله الكبار ما بيكحوش في البيت، لكن دي اوعى اوعى تتقري منك في البيت. صعب يكون بابا بيقلب في كل مذكراتك. وانا نصيحتي حتى للشباب اللي معايا من دلوقتي لما تكبر ما تكحش، ونصيحتي من دلوقتي حتى ما تكحش. ليه؟ لو اتعودت تكح ممكن تنسى نفسك لما تكبر، تكح مره ولا حاجه. المثال ده في دوت هو الاوستيو بلاستيك ريدي توصل لانج والليبر. وشكرا شكرا يا رب يخليك ويلحقها بسرعه في حضرتك يا معلم. عايزين نجيب لكم الثاني كده اصور ازاي؟ سمع تضيع حتى